الراديو 90-90 هواها مصر. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. طيب دقايق وهنبدأ العفاريت النهاردة. ملفات سرية بقالها مدة مختفية عنا وبتعود النهاردة، والنهاردة الملفات بتاعتنا اسمها أصوات من العالم الآخر. الفرق بين ملفات سرية والرعب، الرعب قصص مكتوبة، تجارب حقيقية، قصص حدثت بالفعل في مجالات أو في يعني أصناف زي ما نقوله كده زي الفول مختلفة، ولكن ملفات سرية هو ملف بيتحدث بالكامل عن موضوع واحد. النهاردة الموضوع بتاعنا هيكون أصوات من العالم الآخر، وجهزوا نفسكم إن الأصوات اللي هتسمعوها النهاردة هي أصوات حقيقية، مفيش أي حاجة متفبركة منها. بعضها هيكون الصوت واضح جدا، بعضها حاولنا يعني هنا في الراديو 90-90 نظبط الصوت على قد ما يقدر لأنها أصوات غريبة. فكل الأصوات اللي هتسمعوها النهاردة هي ليست أصوات بشر، وأصوات غريبة، وأصوات مجهولة المصدر، ومش مفهوم دي مصدرها إيه ولا دي حصلت إزاي، ولكن قام ناس بتسجلها. فاكرين الجزء الصوتي اللي سمعته لكم قبل كده بتاع أصوات اللي اتقال عنها أصوات ناس تعذب تحت الأرض؟ الحلقة كلها قريبة من الموضوع ده، مش الغرض منها الرعب خالص، لأن ملفات سرية أنا ما بعتبروش رعب قوي، ولكن بعتبره هو توثيق لأحداث حصلت. النهاردة هنتكلم عن أصوات من العالم الآخر. اسمع كلام معلمين دايما أربع خميس جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 2 صباحا، والرعب دايما بالتناوب ما بين قصص رعب، ما بين ملفات سرية، ما بين تجارب حقيقية، ما بين بعض اللقاءات مع كتاب الرعب، بيكون دايما يوم الأربعاء. الناس اللي بتسأل على نادر فودة قريب جدا العودة. تعالوا بقى نروح لملفات سرية. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. كلام معلمين على الراديو 90-90 ملف النهاردة أعدته لنا نوران أيمن، والملف بعنوان أصوات من العالم الآخر. تفتكر أن كل صوت بتسمعه بيكون ليه تفسير، ولا في أصوات بتسمعها ومفيش أي حاجة ممكن تفسرها لأنها مجهولة المصدر؟ طب الأصوات اللي ملهاش مصدر دي، هل أنت لوحدك اللي بتسمعها، ولا ممكن ناس تكون معاك وخدت بالها زيها زيك بالظبط؟ هل الموضوع متعلق بعالم آخر؟ جن؟ أرواح عالقة بتحاول تتواصل معاك، أو بتحاول توصل لك رسالة، أو بتحاول تحكي لك عن المعاناة الخاصة بما قبل الموت؟ هل ممكن يكون في تفسير علمي للظواهر دي، خصوصا أنه مش مقتصر على مكان واحد بس، ده منتشر في العالم كله وفي الوطن العربي؟ النهاردة في ملفات سرية هنستعرض معاكم مجموعة من أغرب الأصوات الغامضة مجهولة المصدر، وهنحاول نوصل لتفسير ليها، أو على الأقل نعرض التفسيرات اللي اتقالت. الأصوات اللي هتسمعوها النهاردة هي أصوات حقيقية اتسجلت في أكثر من بلد وأكثر من موقف. حاولنا نظبط جودة الصوت لأن في أصوات زي ما يقولوا فيها خروشة وأصوات غريبة، فسامحونا لو كان في بعض الأصوات هتكون غريبة شوية. ساعات وانت نايم ومتأكد ان كل اللي في البيت نايمين، او انت لوحدك في البيت بتسمع حد بينادي باسمك. ايوة اللي حصلت معايا يفتكر معايا، بتقول لنفسك ايه ده، لا بيتهيأ لي، خصوصا انك لوحدك. هتكمل نوم او هتتناسى او هتتجاهل اللي حصل، وهتقول لنفسك ده انا بخرف، دي هلاوس، تهيؤات، وسوسه. طب ايه رأيك ان في ناس بتقول ان دي مش هلاوس؟ ايوه ما تستغربش، انت متأكد وعارف تماما انك مش عايش لوحدك. الأوضة اللي انت قاعد فيها وبتسمعني فيها دلوقتي انت شايفها فاضية، الاستوديو اللي انا قاعد فيه انا شايفه فاضي، لكن احنا مش لوحدنا وده شيء متأكدين منه. انت اكيد شفت طيف قبل كده او شفت خيال او شفت حاجة غريبة. انا نفسي شفت في الاستوديو شيء غريب قبل كده وحكيت لكم عنه. في حاجة بيقال عليها الكائنات الاخرى، كائنات احنا ما بنشوفهاش ولا نعرف حاجة عنها. الكلام ده قالته جيني لما نشرت رسالة على احد المواقع سنة 2014 بتقول فيها ان انا عايشة في بيت لوحدي انا وابني اللي عنده 3 سنين. حياتهم كانت ماشية بشكل هادي وطبيعي جدا لحد ما في يوم قرأت مقال على احد مواقع الانترنت عن انسان فضل يراقب نومه، لان دكاترة بيقولوا ان الكحة او الحشرجة اثناء النوم، وانا اسف في الكلمة، الناس اللي بتشخر اثناء النوم ده ممكن يكون دليل او عارض لحالات مرضية خطيرة. جيني بتنام لوحدها في الأوضة ومفيش حد بيقول لها هي بتعمل ايه، فكانت قلقانة هل انا ما عندي عارض من العوارض دي؟ ففضلت تفكر تعمل ايه وتدور وتقرأ على الانترنت، فلقيت ابلكيشن اسمه Sleep as Android. الابلكيشن موجود واسمه Sleep as Android. الابلكيشن ده بيستشعر الصوت وبيشغل وبيشتغل ويسجل لو حصل اي صوت وانت نايم، يعني هو ساكت تماما، مجرد انك تكح يحصل اي صوت، حاجة تقع، انت تتكلم وانت نايم، الابلكيشن بيشتغل لوهلة يسجل الصوت اللي خرج. ما بيسجلش طول ساعات النوم، هو بيسجل بس النبضات او البالس اللي بتطلع. الحقيقة ان جيني فضلت تستخدم الابلكيشن لعدة شهور وبدأت تطمن، لان مفيش اي صوت غير صوت انها احيانا بتتقلب على السرير، صوت طقطقة غريب ما مش ملفت كده يعني ملوش اي مصدر ومش مدياله اهتمام. ليلة 30 ديسمبر سنة 2013 الابلكيشن سجل حاجة في منتهى الغرابة. في اليوم ده ابن جيني اللي كان عنده 3 سنين كان نايم معاها في الأوضة. الابلكيشن سجل ايه؟ انا هسمعك هو سجل ايه وخلينا اقولك ان هو سجل حاجة زي طقطقة، اصوات طقطقة غريبة بتعلى شوية وبعدها بيظهر صوت جيني كمان نفسها وهي بتقول لابنها What are you doing؟ وابنها بيرد عليها وبيقول لها nothing، انت بتعمل ايه؟ وبيقول لها ما بعملش حاجة. وبعد كده في التسجيل هتسمع صوت طقطقة تانية وبيظهر صوت غامض واضح ان الراجل بيقول لهم It's them، انهم هم، تعالوا نسمعهم. لها It's them، خدتوا بالكوا الصوت عامل ازاي؟ جيني بتقول مش فاكرة خالص ان انا صحيت من النوم واتكلمت مع ابني في اليوم ده، وطبعا ما كانش في اي حد معهم في البيت. بعدها بشهرين نشرت رسالة تانية على الموقع بتقول ان الصوت الغامض اتكرر تاني مرتين خلال الشهرين اللي بعد كده، وكل مرة كان الصوت بيظهر معاه اصوات الطقطقة اللي سمعناها اللي مش مفهومة دي برضو. والأغرب إن جيني بدأت تسمع أصوات الطقطقة اللي سمعناها في التسجيل في كل مكان في البيت وهي صحية كمان، لدرجة إنها بقت تصرخ لما تسمع الصوت وتقول أرجوك أيا ما كنت اتركنا في حالنا، إن ابني صغير لقد زرعت الرعب في نفوسنا. الموضوع تطور من جيني جدا معاها لدرجة انها قررت انها تسيب البيت وتروح لبيت تاني، وكانت اخر رسالة تنشرها كانت سنة 2015 لما قالت ان انا اتنقلت البيت جديد خلاص، لان الحياة استحالت والاصوات بتتزايد والصوت اللي بيقول لي what are you it's not it's them بدأ يتكرر كتير وانا مش متحملها. ده كان آخر رسالة نشرتها جيني في موضوع الرسالة اللي سمعتها. اسمعوها تاني. الرسالة دي اللي سمعناها مسجلة وموجودة في أكتر من موقع، لقت جدل كبير بين الناس على المواقع اللي اتنشرت عليها، ناس صدقتها وناس كدبتها. لكن أحد المتابعين كان مهندس صوت متميز في مجاله، قال سيبولي أنا موضوع الرسالة، وبدأ يحلل التسجيل الصوتي وقال النتيجة الآتية: صوت جيني وابنها صوت عادي جدا، وموجة الصوت بتاعتهم طبيعية جدا، أما الصوت الغريب اللي بيقول It's them فكان على موجة من الصوت منخفضة جدا بالنسبة لصوت أي إنسان، بمعنى أنه مستحيل يكون في صوت بشر بالتردد ده، لأن تردد صوته أقل بكتير من ترددات أصوات البشر. واكتشف الاكتشاف ده يعني خلى الدنيا تتقلب تاني والموضوع يتفتح تاني، وخلى الكل يتساءل إيه الكائن ده اللي بيتكلموا في عالم الماورائيات بيؤكدوا أن ده شبح أو جن، شكل من التواصل ما بين البشر والجن، هي فتحت الباب أو وسيلة التواصل دون أن تدري. وخصوصا الجيني من وقت ما اتنقلت للمنزل الجديد ما بقاش فيه رسائل بتنشر منها تاني. طيب في قصص تانية عن أصوات الأشباح وناس ماتت من سنين، خصوصا اللي ماتوا في حوادث بشعة، الأصوات دي بتفضل تتسمع بعدها وعلى مر السنين مهما عدى الزمان. زي مثلا سنة 1908 في مدرسة في ولاية ألاباما الأمريكية، في واحدة من غرف سكن البنات كان في مجموعة من البنات متجمعين في أوضة خاصة بواحدة فيهم، لحد ما واحدة قامت منهم وقررت أنها تعمل مشروب تشربه، مشروب دافئ، أشعلت الموقد وبالغلط واحدة من البنات اتكعبلت في الموقد. وفي لحظة إيه اللي حصل؟ النار مسكت في بنت كان اسمها كاندي كوغينغهام، وطلعت تجري في الممر اللي بين الغرف وهي بتصرخ طلبا للنجدة. جريها زود اشتعال النار في جسمها ومحدش قرب، الكل كان خايف. على ما طفوها مر عليها يومين في المستشفى وماتت. من وقت ما حصل الحادث وبعد وفاتها كل يوم بالليل البنات اللي في غرف السكن كانوا بيسمعوا صوت صراخ غير طبيعي على السلم وفي الممر بين الأوض، كان صوت البنت وهي بتصرخ محروقة وبتجري. واحدة من البنات اللي جم السكن جديد بعد كام شهر من الحادث وما كانتش تعرف أي حاجة عن الحادث، وسكنت في أوضة في الدور الرابع نفس الدور اللي حصلت فيه الحادثة، سمعوها بتصرخ. جريوا لقوها مغمى عليها في حمام أوضتها وفوقوها. قالت أنا كنت في الحمام ولقيت ستارة الحمام بتتجسد على شكل بنت بتصرخ بصوت عالي جدا، وبدأت النار تشتعل في ستارة الحمام. حادثة تانية بتحكيها واحدة تانية من البنات في نفس السكن بتقول إنها صحيت على صوت حد بيفتح باب الأوضة بتاعتها، ولما فتحت عينيها شافت قدامها البنت اللي هي كاندي اللي ماتت محترقة، وبتقول شكلها كان بشع، وشها محروق بالكامل وبعض الأجزاء من لحمها بتتساقط على الأرض، وكانت بتصرخ لدرجة إن ودن البنت اللي تعرضت للتجربة المرعبة فضلت تصفر لمدة 4 أيام متواصلة بسبب صوت الصراخ اللي سمعته. الكل أجمع على إن في أصوات غريبة وبيجي لهم لحظة في وقت ظهور البنت، اللحظة دي تكاد تكون لحظة من الصمم، بيسمعوا صوت وبعده الدنيا بتسكت خالص. خلينا أفكرك، كل اللي بيسمعونا دلوقتي احنا ما بنحكيش قصة رعب، احنا بنحكي عن ملف أصوات من العالم الآخر، وكل الأصوات اللي بنعرضها وبنسمعها لك النهاردة أصوات اتسجلت من اللي تعرضوا للحادث أو للموقف. طيب لسه احنا في موضوع الخاص بكاندي، والموضوع موقفش عند كده. في بنت تالتة كانت نايمة في اوضتها وسمعت حد بيحاول يفتح الباب ويحرك مقبض الباب بهدوء، والأوضة كانت مقفولة بالمفتاح. بتقول الأوضة ما كانتش مقفولة بالمفتاح، اللي كان بيحاول يفتح كان في حاجة منع ان الباب يتفتح. بتقول صحيت وفتحت الباب وبصيت في الممر اللي بين الأوض، ما لقيتش حاجة. بصيت مرة واثنين وثلاثة، ما فيش اي حاجة. لكني بعدها شفت بنت بتتجول في الممرات. بتقول كلمت الأمن ولما وصلوا لقوا نقش محفور لوجه شبيه جدا بوش البنت اللي اتحرقت. النقش ده كان محفور على باب الأوضة اللي كانت بايتة فيها البنت التانية، وعلى فكرة دي نفس الأوضة اللي كانوا متجمعين فيها وحصل للحادث اللي ماتت فيه كاندي. إدارة المدرسة قررت تغير باب الأوضة، ده اللي قدروا عليه بسبب استحالة ان هما يشيلوا النقش من على الأوضة، على باب الأوضة. النقش اتكرر اكثر من مرة. طيب من فضلك ادخل دلوقتي على الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين الاربع، هنزلك الصورة حالا الخاصة بالنقش. ولو انت من متابعي الفيسبوك هتدخل على الصفحة الخاصة بي احمد يونس AHMAD يونس YOUNES، هنزل الصورة برضو على الصفحة. نكمل. قرروا ان هما يسيبوا الأوضة دي من غير باب ويمنعوا اي حد من انه يبات فيها، ولكن فضل صوت المسكينة بيتسمع في أروقة الدور الرابع من السكن كل يوم بالليل. الواقعة دي موثقة وحصلت بالفعل، وزي ما قلنا كمان لسه لحد النهاردة الأصوات بتتسمع. والمدرسة اللي حصلت فيها الواقعة، علشان تدور عليها من حقك طبعا عشان تتأكد من صحة المعلومات، اسمها مونتيفيلو. مونتيفيلو MONTEVALLO. وعلى فكرة قصة كوندي اتعرضت في احدى حلقات البرنامج الامريكي الشهير Real Scary Stories، واستعرضوا قصص البنات اللي سمعوا بنفسهم اصوات صراخ كوندي بعد سنوات طويلة من الحادث. ولحد دلوقتي المدرسة مسجلة ضمن قائمة المواقع المسكونة. هنروح بعيد ليه؟ فنانة شهيرة ماتت، كانت تسكن في المهندسين. في الذكرى السنوية الأولى ليها، وتحديدا في نفس يوم وفاتها. وبالمناسبة هي مش ذكرى، علشان دماغك هتروح ليها. جيرانها سمعوا صوت أنين عالي جدا، صوت بيتألم. الصوت كان خارج من شقة الفنانة اللي محدش دخلها من يوم الوفاة. ومن وقتها وكل سنة في ذكرى الفنانة نقط، بيسمع الجيران نفس صوت الأنين طالع من شقتها في منتصف الليل بالظبط. البعض بيقول ان هم بدأوا يقفوا جنب الباب علشان يحاولوا يسمعوا الصوت، وسمعوا. تسمعون حاجة اسمها ظاهرة الصوت الإلكتروني، أو بتسمى الـ EVP Electronic Voice Phenomena. دور عليها Electronic Voice Phenomena، ظاهرة الأصوات اللي بتلقطها أجهزة التسجيل بمختلف أنواعها، وملهاش أي تفسير ولا أي مصدر. حتى الأصوات دي بيكون ليها تردد عادي زي ترددات الأصوات العادية، بتكون دايما ما بيكونش ترددها زي الأصوات العادية. موجاتها واطية جدا أو حادة جدا جدا، زي التسجيل اللي سمعناه وتكلمنا عنه اللي تسجل على الأبليكيشن بتاع جيني. الناس اللي بتؤمن بالظاهرة دي بيعتقدوا أن الأصوات اللي بتتسجل دي هي أصوات الموتى أو أصوات من العالم الآخر. وخصوصا ان هم ليه بقى بيقولوا احنا واحنا بنسجل ما بتبقاش الاصوات دي موجوده، لكن واحنا بنسمع اللي سجلناه الاصوات بتبقى موجوده وتسجلت. طيب العالم الشهير وصاحب الاختراعات العظيمه اديسون بيقال انه كان بيمازح احد الصحفيين، بيمازحه يعني بيهزر معاه يعني، وقال له انه بيشتغل دلوقتي على اختراع جهاز هيستخدمه علشان يتصل بالموتى. وبالرغم ان الموضوع كله كان هزار ودعابة، الا انه لفت نظر ناس كتير لفكرة هو احنا نقدر نتصل بالموتى ونسمع اصواتهم. في الخمسينيات العالم فون سيلازي او سيلازي اتحمس جدا للفكرة، وقام بتصميم جهاز مكون من كابينة مقفولة وفيها مايكروفونات متوصلة بجهاز تسجيل وسماعة خارجية. كان بيساعده العالم ريموند بايلز وبدأ التسجيل. خلال عملية التسجيل اللي حصل انه ما لاحظش اي حاجة او اي صوت غريب، عادي، صمت تام جوه الكابينة المقفولة المعزولة. ولكن المفاجأة لما وقف التسجيل ورجع يسمع اللي تسجل، اتفاجئ بأصوات غريبة متقطعة ما كانش ليها اي مصدر. وعلى الرغم انه مؤمن بالعلم والابحاث المادية فقط وموضوع الروحانيات ده لا يؤمن بيه تماما، اعلن ان الاصوات دي اصوات للجن او ارواح. في سنة 1979 نشر كتاب بعنوان اتصالات هاتفية من الموتى، Phone Calls from the Dead. في سنة 1959 المخرج السويدي فريدريتش جورسن أو جورنسون كان بيصور فيلم قصير عن صوت تغريد العصافير، وسجل بالفعل أصوات العصافير، ولكن وهو بيسمع التسجيل اتفاجئ بأصوات آدمية ظاهرة في الخلفية، ظاهرة سمعها. بيقول أنا كنت بسجل في مكان مهجور تماما، مش مستحيل يكون في أصوات بشر. الصوت كان صوت راجل مجهول بيتكلم بلغة غريبة أقرب ما تكون وقت ده لروايته للغة النرويجية، وعرض الصوت على الجمهور علشان يتأكد أنه مش هو بس اللي سامع الصوت. الموضوع أثار اهتمامه جدا لدرجة أنه نسي مهنته الأساسية في الإخراج وبدأ ينطلق في أبحاث عن مصدر الأصوات، وسجل أكتر من 100,000 تسجيل كلهم كانوا معظمهم بيحتووا على أصوات تشبه أصوات البشر وبلغات مختلفة وغير مفهومة. وبدأ بعدها يسجل أسئلة ويستنى الأصوات ترد عليه. المرعب إن الأصوات فعلا كانت بترد، ولكنها بترد بإجابات ملهاش أي علاقة بالأسئلة اللي بيسألها، والناس اللي هجموه اعتبروا إن التجربة فاشلة لأن الأصوات ما كانتش بتجاوب على الأسئلة اللي بتتسأل بالظبط. وزي ما قلنا دي ما كانتش شغلة المخرج أصلا، فزهق من الموضوع ونسيه وقفله تماما بعد سنين طويلة من محاولات إثبات أي حاجة بالأصوات اللي كان بيسجلها. طيب سنة 1980 العالم ويليام أونيل اخترع جهاز سماه لاقة الأرواح إسبيريكوم. وفي سنة 1982 أعلن ويليام أنه تمكن بالفعل من إجراء محادثة مع جن أو كائن من عالم آخر باستخدام الجهاز، ونشر مواصفات الجهاز علشان أي حد يجرب يعمل زيه بلا مقابل. محدش قدر ينفذ الجهاز بنجاح ولا قدر حتى يسمع أي أصوات غيره. وبعدها اتقال ان ويليام هو الوحيد اللي سمع الاصوات دي وقدر يعمل المحادثات دي لانه عنده نوع من الشفافية والتخاطر اعلى من البشر، والبعض قال انه مجنون ومختل عقليا. نفس السنة سنة 1982 انشأت سارة آيستب الرابطة الامريكية لظاهرة الاصوات الالكترونية، وهي رابطة لا تهدف للربح ولكن تهدف لتوعية الناس بهذه الظواهر. واكدت سارة وقتها أنها بتسجل الظاهرة دي من سنة 1967 وقدرت تسجل الرسائل صوتية من قرايبها وبعض الأصدقاء المتوفين أو أطياف وكيانات تنتحل شخصية الأصدقاء المتوفين، لأنها كان عندها قناعة أن الإنسان المتوفى لا يتحدث. وعندها كمان تسجيل صوتي لرجل من القرن الـ18 وأصوات تانية الناس ما تعرفهمش، وقالت انها لقطت موجات تانية غريبة اتفسرت على انها جاية من خارج كوكب الارض وبتقدر تجري معاهم حوارات لو كانت اللغة واحدة، وبيقدروا كمان يردوا عليها. احنا وعدناكم ان احنا هنسمعكم تسجيلات كتير النهاردة. التسجيل اللي هنسمعه دلوقتي في صوت بيقول من التسجيلات اللي هي خاصة بسارة، احنا معلش ما انتجناها لانها طويلة جدا، فهنتلاقوا حاجات مقتطفات قصيرة. الصوت بيقول يعني الترجمة واللي احنا حاولنا فعلا يعني نقنع نفسنا ان هو ده اللي بيتقال: Calm down, we must do good. Calm down. We must do good. تسجيل تاني بيقول سارة we have a hundred. احنا ترجمت وقتها ان احنا مش معانا مية او احنا مية العدد، وبرضو الله اعلم بالمقصود. البعض قال انها لقطت اصوات من وكالات فضاء او من ناسا، وبدأت الابحاث والتواصل، ولكن كانت الاجابة بالسلب، ان مفيش حد رد من ناسا. التسجيل اللي هنسمعه في صوت بيقول We are made of Xerox او Xerox. دي اسم المادة اللي فسروا قالوا دي غالبا ويمكن المادة المصنوع منها، لما بيقولك احنا مصنوعين من K4 Xerox. تعالوا هنسمعها، ومحدش عارف ايه المادة دي او تفسيرها ايه، او هو كان يقصد ايه بكلمة احنا مصنوعين من هذه المادة. طيب التسجيل اللي هنسمعه دلوقتي بتقول عنه سارة انه تسجل من تليفونها الساعة 5:15 الفجر يوم 27 يناير سنة في نهاية التسعينات، وكانت قاعدة على مكتبها بتشتغل وجالها اتصال، وكان ده غريب لانه وقت مبكر جدا لراجل قال لها انه اتوفى، او اللي عرفته عنه انه اتوفى سنة 1974، يعني الاتصال بعد 20 سنة من وفاته. الراجل ده اسمه كونستانين رودي ذي، كان مهتم برضه بتسجيل أصوات الموتى وبظاهرة الأصوات الإلكترونية، وبيعتبر من أشهر الناس في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. لما رفعت سارة السماعة سمعت رسالة مسجلة بتقول اتصال من اسم هذا الرجل باسم الشخص الميت، فضغطت على زرار تسجيل المكالمة بسرعة لأنها كانت موصلة جهاز التسجيل بالتليفون، وسألته أو كلمته قالت له ازيك أو سلمت عليه. سمع سؤالها ورد عليها وقال لها I'm as fine as a dead one can be. يعني أنا كويس بالقدر اللي ممكن حد ميت يكونه. I'm as fine as a dead one can be. Dear Sarah, thank you very much for everything you did for the propagation of the voices. We tried and we succeeded in building this bridge to the States. You are one of the first who were contacted by this meaning. Thank you very much for all the work you did. We are very proud and honored that we could contact you. I must interrupt now. This was the first contact. This was Konstantin Rodeva speaking. Thank you so much. بغض النظر عن صوت سارة نفسها، ولكن خلينا نقول تاني، هو قال لها فيما معناه أنا كويس بقدر ما أي حد ميت ممكن يكون، وقال لها عزيزاتي سارة شكرا جدا على الشغل اللي انت عملتيه، احنا فخورين بيكي، وكان لازم نوصل لك الرسالة دي، وده كان الاتصال الأول مننا ليكي، ولازم أقطعه دلوقتي. وقال اسمه، ورصدت سارة بعدها مكالمتين تانيين لأعضاء رابطة ظاهرة الصوت الإلكتروني، وكان بيسبق اتصاله دايما نفس الرسالة المسجلة اللي بتنبه انه اتصال من هذا الشخص الذي يدعى كونستانين روديفي. تعالوا نسمعها تاني. I'm as fine as a dead one can be. Dear Sarah, thank you very much for everything you did for the propagation of the voices. We tried and we succeeded in building this bridge to the States. You are one of the first who were contacted by this meaning. Thank you very much for all the work you did. We are very proud and honored that we could contact you. I must interrupt now. This was the first contact. This was Konstantin Rodeva speaking. Thank you so much. This was Konstantin Rodeva speaking. في مارس سنة 2003 الباحث في علوم ما وراء الطبيعة ألكسندر ماكراي صمم جهاز سماه جهاز ألفا علشان يسجل بيه الأصوات اللي بتكون تحت مستوى سمع الإنسان الطبيعي، وقال هحللها واختبرها. والاكتشاف ده سبب هوس عند الناس، خصوصا لما كانوا بيسمعوها بنفسهم. التسجيلات اللي كان الجهاز بيرصدها ونشرها ألكسندر في نتيجة أبحاثه سنة 2005 تسببت في استمرار الهوس بالموضوع، وتضاعفت أهمية هذا الجهاز لما بدأوا المهتمين بعالم وراء الطبيعة يربطوا بين الجهاز وطرق العثور على الأشباح أو اصطياد الأشباح كمصطلح شائع برا، واخترعوا جهاز اسمه EVP Meter بيستخدم في تحديد أماكن تواجد الأشباح في المكان وبيسجل أصواتهم. وفي أفلام كتير طبعا، لو من متابعي أفلام الرعب، في أفلام كتير اتكلمت عن الأجهزة اللي بترصد وجود أطياف في المنازل أو حرارة عالية أو وجود الأشباح أو الجن أو العفاريت. طبعا تابعتوا كلكم سلسلة أنابيل وخلافه من هذه الأفلام. حاليا موقع زي موقع International Ghost Hunters Society موجود عليه مئات التسجيلات الصوتية اللي احنا اخترنا منها، وفي تسجيلات على فكرة مرئية، فيديوز كمان لأشباح تم رصدها في أماكن مهجورة أو مسكونة. الموقع الثاني لمحبي البحث International Ghost Hunters. في يناير 2007 رابطة صائدي الأشباح في نيويورك The Central New York Ghost Hunters جات لهم دعوة للتحقق من وجود أشباح في فندق قديم في نيويورك تم افتتاحه في أواخر القرن 18. أصبح أصحاب المكان كانوا عايزين يتحفظوا على اسم الفندق. الباحثين في المجال ده متعودين على النوع ده من الدعوات، وبيقولوا انهم في الغالب لما بيروحوا يحققوا في المكان ده ما بيرصدوش اي حاجة، والموضوع بيكون مجرد اوهام او بيكون في سبب للاصوات اللي الناس بتعتقد انهم بيسمعوها بسبب ان المكان مسكون او من باب الدعاية بطريقة غير مباشرة للمكان. زي ممكن الأصوات يكون مصدرها تكييف بايظ أو شجر بيخبط في الشبابيك مع الهواء، ولكن المرة دي كانت مختلفة تماما، لأن جهاز الـ EVP اللي مع المجموعة اللي راح تحقق في المكان سجل واحدة من أغرب وأعنف التسجيلات في تاريخ ظاهرة الأصوات الإلكترونية. التسجيل رصد أصوات خبط وحاجة زي الطقطقة برضو، أصوات دقات ساعة قديمة، على الرغم من أن الفندق ما فيهوش الساعة القديمة اللي بتصدر الأصوات دي، وأصوات خطوات أقدام وأصوات سيدات بتتكلم وأصوات رجل بيظهر صوته أكتر من مرة، وبعدها بيسجل صوت هجوم أو حاجة غريبة يعني، وبعد كده صوت تكسير وصوت أشبه بصوت ضربات النار بشكل متتالي. مثلا سجل حاجة أشبه بصرخات ست أو بتتعرض ان الاصوات اللي انت بتسمعها في ملف النهارده من ملفاتنا السريه باصوات العالم الاخر هي اصوات تم تسجيلها واصوات حقيقيه. احنا كنا بنتكلم عشان نكمل كلامنا عن رابطه صائد الاشباح في نيويورك The Central New York Ghost Hunters. الحاجه المهمه اننا نذكرها ان المحققين وهم بيسجلوا ما كانوش بيسمعوا اي حاجه على فكره من اللي سمعناه، كل ده كان لما يرجعوا يسمعوا اللي تسجل مرة تانية. وبالبحث عن تاريخ الفندق والسجلات الجنائية لقوا ان الفندق ده في اواخر سنوات القرن ال 18 بعد افتتاحه شهد فعلا عدد من الهجمات العنيفة، وحصلت جواه اكتر من جريمة، وتقتل فيه عدد من السيدات بطلق ناري، واحدة منهم جوزها هو اللي قتلها وبعدها بفترة انتحر. وكان التفسير ان الاصوات اللي سمعناها معاكم دلوقتي واللي المحققين سمعوها هي استرجاع زي ما بيقولوا لأصوات الحادث مرة أخرى. الحقيقة فين؟ الله أعلم. واحد من المواقع المهتمة بالميتافيزيقيا أو على ما وراء الطبيعة نشر دعوة للمهتمين بظاهرة الصوت الإلكتروني وسمع أصوات واهتمام بسماع أصوات العالم الآخر، خصوصا زي ما بنقول الأصوات من الأحباء اللي ماتوا، وإرسال أي أصوات يقدروا يرصدوها في منطقة المقابر للويب سايت. وكانت الخطوات هي الذهاب للمقابر صباحا باكرا وتجنب الذهاب بعد غروب الشمس. الشخص اللي رايح ياخد معاه جهاز تسجيل ديجيتال، ويفضل يكون ليه مايكروفون خارجي. يفضل كمان ان الشخص اللي رايح ياخد معاه حد كشاهد للتأكد ان مفيش زوار تانيين في نفس الوقت في المقابر علشان اصواتهم ما تظهرش في التسجيل. يجهز اسئلة في دماغه ويفتح التسجيل ويبدأ يتكلم ويستنى وقت مناسب للرد وما يتسرعش، ومش هيسمع حاجة، هو بيسيب الوقت ده بس علشان التسجيل يسجل الردود. هيسمع لما يرجع يسمع التسجيل اللي سجله، ولو رصد بعدها أي أصوات بترد عليه يبعتها فورا للموقع. تلقى الموقع بعدها مئات التسجيلات اللي بيعتقد إنها لأصوات أشخاص موتى أو لجن يدعي أنه هو الشخص الميت بذاته. التسجيل اللي هنسمعه للشخص بيقول هاي يو لوك اوفل، وطبعا الصوت التردد بتاعه منخفض جدا فصعب انك تسمعه بوضوح او تفسره، فكان ده الشرح اللي مكتوب فهنحاول نسمعه. كانت التعليقات على هذا التسجيل انه ما بيقولش الكلام ده، وانه هو فيه اشبه ما يكون صوت ماكينة او حاجة. برضو احنا بننقل اللي مكتوب وما قيل في هذا الموضوع. في تسجيل تاني ممكن يكون اوضح شوية لان تم تبطيئه علشان الكلام يظهر اوضح. الصوت بيهمس وبيقول How do we get out? How do we get out? نفس التعليقات اتقالت على هذا التسجيل ان اللي بيفسر الكلمات هو بيفسرها بالشكل اللي هو عايز يفسرها بيه. وفي ناس اقتنعت وقالت لا احنا سمعين الجمل زي ما هو بيقولها. التسجيل اللي بعد كده من نفس الموقع اللي بنقول عليه تسجيل صوت بيقول على رواية الموقع I'm right here، يعني انا زي ما يقولوا كده موجود هنا اهو. برضو العهدة على هذا الموقع. أعتقد أن أنا نفسي سمعت كلمة I'm right، يعني نسمعها تاني. قبل ما نسيب موضوع الـ RVP ونروح لحاجة تانية أحب أفكرك، وقبل ما نتكلم إحنا في ملفات سرية، ملف كامل عن أصوات تم تسجيلها بالفعل من العالم الآخر. لك أن تصدق ولك أن تكذب، ولكن إحنا كل المصادر اللي جايبين منها بنقولها لك علشان تقدر تدخل وتتصفح وتسمع بنفسك. تعالوا نروح لحاجة تانية، بس قبلها أحب أقول لك آراء وتفسير العلماء في الموضوع ده. مجموعة من العلماء أكدوا فعلا أن دي أصوات غير بشرية، هي كائنات تدعى بالهواء، والهوام هم من الجن واحنا ما بنحسش بيهم. ومجموعة تانية كان ليها تفسيرات تانية زي ان الاصوات دي ممكن تكون ناتجة عن الدوائر الكهربائية اللي موجودة في معدات التسجيل، فممكن تكون الاصوات دي موجات راديو مثلا. فريق تاني من العلماء او الباحثين في هذا الموضوع قال العقل البشري بيحاول انه يعمل تقريب لاي صوت غامض او عشوائي لاقرب كلمة بيمثلها الصوت ده. وانا من الناس اللي بصراحة يعني اللي بميل للتفسير ده شوية، عشان يعني بصراحة يعني ان هو الواحد لما بيبقى عايز يسمع كلمة هيسمعها زي لو واحد بيغني هيطلع الكلمة دي من وسط كلامه، لان العقل البشري عايز يسمعها كده. وبرضو كل واحد ليه تفسيره اللي يحبه. يعني مثلا لو سمعت حد بيقول فممكن في عقلك تسمعها فار وهكذا، ناس تانية كمان قالوا ان وارد جدا تكون الاصوات دي نتيجة ان الاجهزة المستخدمة في التسجيل بتبوظ اجزاء من التسجيل نفسه فبتطلع بالشكل المشوه ده. ولكن طبعا ده رأي مش منطقي لان الاصوات اللي تم رصدها ما ترصدتش باستخدام جهاز واحد ولا حتى ماركة واحدة. وعلى فكرة الظاهرة دي اتذكرت كتير في العديد من الافلام والمسلسلات الاجنبية في عالم الاشباح زي مسلسل جوست ويسبر او ويسبرر وفيلم وايت نويز. الفيلم بتاع وايت نويز ده اتعمل على جزئين وانصحكوا تشوفوه لو ما شفتوش. لا شوفوا الفيلم ده كان بيتكلم عن بطل بيشوف عمل حاجة ان هو انقذ حد من الموت فتسبب في اختلال ميزان الطبيعة زي ما بيقولوا فبدأ الأموات يشوفهم ويحصل يشوف الحوادث قبل ما تحصل ويشوف أشباح الأموات بتجري قدامه فكان بيشوفوا الجريمة قبل ما تحصل فكان بيحاول يجري يلحق الموضوع قبل ما يحصل فاكتشف. لا شوفوه عشان الفيلم ده يستاهل انه يتشاف. عشان انا لو قلت اكتشف دي يبقى انا كده حرقت الفيلم. خليكم فاكرين الفيلم اسمه وايت نويز موجود من جزئين ومنصحكم فعلا ان انتوا تشوفوه من الافلام الممتعه جدا. طيب نسيب الار في بي خلاص ونروح لحاجه مختلفه وظاهره تانية ولكن فيها اصوات غامضه ولم يتم تفسيرها حتى الان. الظاهره اللي الناس اطلقت عليها ظاهره ابواق السماء او سميت بانين السماء. أول مرة حصلت فيها الظاهرة كانت سنة 2008 في جمهورية بيلاروس وكانت أصوات غريبة ومش مفهومة جاية من السماء وبتتسمع لمسافة 40 كيلومتر كاملين. وعلى مدار سنين كتير بعدها تم تسجيل نفس الأصوات دي في أماكن مختلفة حول العالم زي ألمانيا وأوكرانيا والنمسا وكندا وبعض الولايات الأمريكية والمكسيك وغيرها. وفي سنة 2012 اتسمع صوت غريب جدا في قرية كونكلين ألبرتا بكندا وتم تسجيل صوت هنسمعه دلوقتي من أصوات تدعى أبواق السماء. الأصوات دي اتسجلت من السماء. كانت التعليقات وقتها ان دي نهاية العالم او ده يوم القيامة. سنة 2013 اختفت الظاهرة تماما من العالم ولكنها عادت وبشكل اقوى. في 2015 في احدى المقاطعات الكندية والكلام ده كان في مايو سنة 2015 تاني مايو 2015 عادت الظاهرة اعنف واقوى. أبواق السماء في كندا. اللي سمعناه ده زي ما قلنا في 2015 سمع في كندا، وتسجل فيديو موجود، الحاجات دي موجودة متصورة فيديوز كمان يا جماعة. ظاهرة أبواق السماء أو أنين السماء ما كانتش مقتصر على كندا وعلى أمريكا وعلى البلاد اللي ذكرناها بس، الظاهرة دي حصلت في مصر وفي المغرب وبعض الدول العربية. في تسجيل اتسجل في مصر سنة 2016 يوم 14 ديسمبر 2016، حتى الفيديو أو الجزء ده موجود فيديو، ولما قلبناه صوت سبنا جملة بتتقال في الآخر، الشخص اللي سجل ده بيقول في الآخر احنا في مصر يا جماعة. هنسمعك صوت أو ظاهرة أبواق السماء اللي عملت جدال كتير، وهنتكلم عن بعض التفسيرات اللي اتقالت فيها، ولكن تعالوا نسمع الصوت اللي اتسجل في مصر. زي حاجة غريب، أي زي أي حاجة غريبة العقل بيرفضها، عملت جدل كبير، وخصوصا أن محدش عارف المصدر ولا حد قادر يفسرها تفسير قاطع. مجموعة من العلماء قالوا السبب في هذه الظاهرة أن الأرض في حالة اهتزاز دائم ومستمر حتى لما ما بيكونش فيه زلازل، ولكن الهزات والذبذبات بتكون ضعيفة جدا بحيث أن محدش فينا بيحس بيها ولا يسمعها. ولكن الأصوات اللي حصلت دي إزاي وإزاي اتسجلت؟ هل الذبذبات كانت قوية جدا لدرجة أنها تكون بالشكل الظاهر والواضح والمؤلم ده؟ في تفسير تاني قال ان امواج البحار والمحيطات هي السبب في الاصوات دي، وبتتسمع صداها في كل انحاء العالم بسبب الاهتزازات اللي بتحصل في الارض كلها من قوة الامواج في البحار والمحيطات. التفسير ده اجتمع عليه علماء كتير، وقالوا ان تصادم الامواج بيتسبب في ذبذبات ما بين 13 و300 موجة في الثانية، وعلشان كده بنقدر نسمع الذبذبات العادية دي قوي. والبعض الاخر عارض النظرية دي تماما، خصوصا انها اوقات كتير بتحصل في مدن وعواصم ما فيهاش بحار اصلا ولا محيطات، في حين ان كل اللي ساكنين قريب من البحر والمحيط ما بيسمعوش حاجة في نفس الوقت اللي الاخرين بيشهدوا فيه الصوت ده وبيسمعوه. البعض كمان فسر الاصوات دي على انها محاولات تواصل بكوكب الارض من كائنات اخرى من الفضاء، والبعض كمان قال إنها إنذار بقرب نهاية العالم. تفسير آخر قال إنها ظاهرة جوية غير مفهومة. البعض الآخر قال هي تجارب ربما تكون نووية أو تجارب غير معلنة من الحكومات حول العالم مثل CIA والFBI وخلافه. بس دول مش حكومات، وحتى لو دول، إنما يعني إحنا دورنا عرضنا عليك الظاهرة وعرضنا عليك التفسيرات من كل الجوانب، وبفكرك خد هذه الظواهر وادخل على الإنترنت ودور، وهتلاقي فيديوهات خاصة بيها كمان. نغير. 1962 علماء الأرض في الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا حاليا عملوا مشروع اسمه كولاكور هدفه دراسة طبقات الأرض، وقرروا إن هم يحفروا أعمق حفرة ممكنة في القشرة الأرضية من خلال المشروع ده لدراسة طبقات الأرض بالكامل سنة 1962، وتم اتخاذ المكان في سيبيريا، وكان الهدف أن الحفر يوصل لعمق 15,000 متر، حفر مش طبيعي، علشان يتأكدوا من النظرية اللي بتقول أن جو في الأرض ساخن جدا. والمشروع بدأ بالفعل، ووصلوا بالحفر لعمق 12,262 متر تحت الأرض، ووقتها توقفت الحفارات عن العمل بسبب الحرارة الشنيعة في باطن الأرض اللي وصلت ل 180 درجة مئوية، يعني ما يزيد عن ضعف درجة يعني يقترب من ضعف درجة الغليان، وتوقف الحفر سنة 1994، وفضلت لحد دلوقتي هي أعمق حفرة وصل ليها البشر في تاريخ العالم، وبتستغل لحد دلوقتي في الأبحاث، وصورها ممكن تشوفها، بس صور الحفرة دي معروفة جدا. الشاهد أثناء المشروع واحد من العلماء نزل في الحفرة ميكروفونات شديدة الحساسية، وقال محتاجين نسمع أصوات طبقات الأرض، وسجل. ولما جه يفرغ التسجيلات سمع ده. هذا التسجيل موجود بعنوان أصوات من الجحيم أو أصوات العذاب تحت الأرض. التسجيل ده حاول تركز جدا في أصوات الرجال والنساء فيه. المشرف على المشروع قال نصا: لقد صدمنا لذلك الاكتشاف، ولكننا نعلم بما رأينا وسمعنا ومقتنعون الآن بأننا حفرنا بوابة لجهنم. الدنيا اتقلبت في التسعينات بسبب الموضوع ده، خصوصا ان في فيديو اتنشر كمان مع الاصوات اللي سمعناها بيظهر فيه كائنات بتطير من جوه الحفرة شبيهة بالخفافيش، ولكن الفيديو ده مفبرك والاصوات هي بس اللي فعلا تم تسجيلها حقيقة. يعني هيئة مستقلة ومشهورة بإجراء الأبحاث في الظواهر الغامضة اسمها SPI موجودة في سنغافورة حللت الأمواج الصوتية من هذا التسجيل وقالت إن الأصوات تحتوي على تطابقات فريدة ما يقدرش الشخص العادي يسمعها بوضوح، وأكدت كمان إن في أصوات بشرية ولكن موجاتها مش زي موجات الصوت البشري العادي اللي كلنا بنسمعه. بعض الأصوات كانت عالية جدا أعلى من الموجات اللي يقدر الشخص العادي يسمعها، وبعضها كانت خافتة جدا أوطى من الموجات اللي يقدر يسمعها الشخص العادي. وكالعادة البعض شكك أو قال أو رفض التسجيلات ونفى مصداقيتها تماما وقالوا هي مفبركة وتم تركيب الأصوات علشان تبدو وكأنها أصوات لمعذبين وأشخاص تستغيث من تحت الأرض، والبعض قال هي أسلوب رخيص للدعوة الدينية من عن طريق الترهيب كعادة بعض يعني من يدعون أنهم علماء في الدين، والبعض الآخر قال هي لا تمت بصلة للبحث في مجال الأديان ولكن هي المقصود بها الفرقعة أو النشر أو البحث وخلافه من أجل هوس الشهرة. لكن في بعض آخر أكد صحتها ومش هنغفله وقالوا هذه أصوات لرجال ونساء يعذبون في باطن الأرض. ما بين مؤيد ومعارض ومصدق ومكذب، أنت ليك تختار. أكتوبر 2017 وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نشرت مقاطع صوتية لأصوات سجلتها المركبات الفضائية التابعة ليها أثناء رحلتها في النظام الشمسي. بعض الأصوات دي مفسرة زي صوت رعد، صوت الرعد على الكوكب المشترى اللي هنسمعه دلوقتي، والبعض الآخر ملوش أي تفسير. طيب خلينا نشوف موضوع صوت الصوت الأول. قالوا إن هو صوت الرعد، يعني تفسيره إن هو صوت رعد ما يزيدش عن كده يعني. أما التسجيل الثاني فمحدش فاهم له تفسير. مفيش هوا، ما تنساش ده عشان ما تقوليش ده صوت هوا. نكرر اعتذارنا لأن بعض التسجيلات صوتها مزعج أو مؤلم، ولكن احنا حاولنا يعني ننقي جودة الصوت على قد ما نقدر بجد. هل احنا لوحدنا في الكون ده كله؟ هل ممكن تكون الأصوات دي محاولات للتواصل معنا كسكان كوكب الأرض من سكان كواكب أخرى؟ هل في فعلا حياة على الكواكب الأخرى اللي كل شوية نسمع يقولك في حياة؟ لا مفيش، لا في، لا مفيش. هل لو فيه هي متطورة جدا لأنهم يتواصلوا معنا من خلال الفضاء؟ كل دي أسئلة حاليا ملهاش إجابات. إذا كان دلوقتي ملهاش إجابات، خلال السنين اللي جاية هيكون ليها إجابات واضحة وقاطعة جدا. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. قبل ما نختم عايز أقولك إن الأماكن المسكونة ما بتكونش دلالتها بس إنك تشوف حاجة، بالعكس ممكن تسمع، ولما تسمع صدق ودانك. بعض سكان العوالم الأخرى، جن، أرواح، أشباح، بيتواجدوا من خلال الصوت، ويكون صوت مسموع عادي جدا لدرجة ان هم ينادوا عليك باسمك بصوت تعرفه لشخص مميز في حياتك عارفه جدا، او بصوت ما تعرفوش. صوت واضح ممكن تسمعه من غير تسجيل او بتسجيل. من علامات المكان المسكون انك تسمع مثلا صوت جر عفش في دور فوقيك وانت متأكد ان العمارة ما فيهاش غيرك، او الدور اللي فوقك مش مسكون وتبتدي تبرر العمارة اللي جنبنا اصلها لما بيحركوا الكراسي بالليل ولا بيفتحوا بواب بنحس ان زي ما يكون فتح البواب عندنا. من علامات ان المكان مسكون انك تسمع خطوات برا اوضتك وانت عارف ان مفيش حد صاحي، وتقول اصل الشقة اللي فوقنا لما بيتحركوا زي ما يكونوا بيتحركوا عندنا بالظبط. وارد جدا انها ما تكونش الشقة اللي فوقك. تسمع صوت بكاء طفل صغير أو أصوات همس واضح أو غير واضح. ممكن تسمع صوت بكاء الطفل عادي، ممكن يكون غير عادي. تسمع صوت شبابيك بتتقفل وتتفتح، صوت كركبة، صوت حاجات بتقع في المطبخ بالليل متأخر. في الحال اللي زي كده لو انت متأكد ان مفيش حرامي او مفيش حد صاحي ما تروحش تشوف ايه في المطبخ، لان هما بيكونوا بيمارسوا حياتهم الطبيعية زي ما انت بتاكل تشرب. الحرائق اللي بتحصل في بعض الأماكن والغير مفهومة السبب، الحرائق اللي بتفضل تتكرر بشكل غير مبرر. شعورك ان في حد نايم وراك وانت نايم في السرير، انقباض قلبك وشعورك بخوف غير مبرر وانت اصلا لا بتسمع حاجة تخوف ولا بتشوف حاجة تخوف وانت قاعد عادي جدا، وفجأة تحس ان قلبك بدأ يدق بسرعة وانت قلبك اتقبض وخايف. هل ده شايفه ملوش سبب؟ خلصت ملفاتنا السرية. حاولنا فيها على قد ما نقدر نرصد الأصوات الغريبة ومجهولة المصدر والأصوات اللي بيقال إنها من العالم الآخر. بفكرك إحنا مجرد باحثين بنجمع معلومات وبننقلها لك، لا بنقول لك صدق ولا لينا الحق نقول إن إحنا نقول لك كذب. جمعنا لك حاجات مثبتة وموثقة بأسماء المواقع وبصور وفيديوهات وسمعنا حاجات كتير، وقلنا لك كمان التفسير العلمي، وفي النهاية لك أن تصدق ولك أن تكذب. لكم ايه؟ تصبحوا على خير. بكرة الخميس حلقة جديدة من كلام معلمين، واحتفال ب 500 حلقة كلام معلمين.